بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن ظهرك يؤلمك؟ اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في القاعدة 40، قال رحمه الله: ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليها منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدن، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى، أو سبق لنا في هذه القاعدة، أن المكلف بالنسبة للمأمور به على أقسام: القسم الأول أن يقدر على الإتيان به كاملا فيجب، والثاني أن يعجز عنه عجزا كاملا فيسقط عنه، لكن إن كان له بدل عجز عدل إلى البدل، والحال الثالثة أن يقدر على بعضه ويعجز عن البعض. فسبق لنا أن هذا له على أقسام أو على صور أربع: الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة فلا يجب، والثاني أن يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق فلا يجب، والثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة ولكنه في ذاته ليس عبادة فلا يجب، والرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه. وذكرنا الأمثلة، أو المؤلف ذكر أمثلة، قال: ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا عنها. وذكرنا أيضا أن مراتب قراءة الفاتحة 6 كما سبق. ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا عن، سواء ذلك في الحدث الأكبر أم في الحدث الأصغر. قال: وبعضه إلى غير بدل، كمن عجز عن السترة، السترة يعني ستر العورة وليست السترة التي يجعلها المصلي أمامه، يعني هذه سنة وليست واجبة. قال: يكون إلى غير بدل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة، وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد، لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. واضح من المسألة، يعني إنسان بينه وبين المسجد مثلا كيلو، ويستطيع أن يمشي 500 متر، ولكنه بعد 500 متر لا يستطيع المشي، فهل نقول افعل هذا المقدور عليه 500 متر وارجع؟ ها؟ لا، لأن المشي هنا وسيلة، فإذا لم يستطعها فإنها تسقط عنه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. طيب، كذلك أيضا من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، لكن يقدر على قطع هذه المسافة، يعني يقدر أن يصل إلى مكة ولكن لا يستطيع أن يدخل مكة لسبب ما، فهل نقول يجب عليك أن تسعى وأن تمشي تذهب إلى مكة وترجع؟ لا، لأن هذا وسيلة محضة فلا تجب. نعم، السلام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه، لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. نعم، هذا واضح، يعني من ولد مختونا، وهذا قد يقع بأمر الله، أو كان أصلع ليس في رأسه شعر، لما اعتمر أو حج ليس في رأسه شعرة، هل نقول يجب أن تمر الموسى على رأسك؟ لا، لأن مرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر وليس عنده شعر. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره. نعم. بل قال صاحب الإنصاف إن هذا عبث، إمرار الموسى عبث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده. طيب. قال رحمه الله: قال رحمه الله قاعدة 41: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. نعم، هذه قاعدة مفيدة. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة وصلاة وطهارة وطهارة وصيام وصيام ونحو ذلك، تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد، ولكن هذا مقيد بقيدين: ما لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية. إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: لو أن شخصاً أراد أن يصلي صلاة العشاء الليلة مثلاً، قبل أن يكبر ذكر أنه لم يصلي صلاة العشاء بالأمس أو قبل الأمس، فقال: أصلي صلاة العشاء، أنوي بها الفائتة والحاضرة، يعني هذه صلاة العشاء، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فنقول لا يجزئ لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية، أو على وجه التبعية، كمن دخل مثلاً المسجد لصلاة الفجر ووجد الإمام قد أقام الصلاة وهو لم يصلي الراتبة، فقال: صلاة الفجر ركعتان والراتبة ركعتان، فأصلي ركعتين أنوي بها الفريضة والنافلة، فلا يجزئ لأنها على وجه التبعية. أما إذا لم يكن كذلك فإنها تتداخل، فمثلا لو أن شخصا دخل المسجد بعد، لو أن شخصا توضأ لصلاة الظهر ودخل المسجد وصلى ركعتين نوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة، ثلاث نيات، فإنها يحصل له ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضل. نعم، ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل، يعني أنه صلى حصل له فضلهما. أحسن الله إليك. وأيضا نزيد أيضا هنا: ينوي سنة الوضوء تكون ثلاث. نعم. أحسن الله إليك. يكون ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل، يعني أوقعهما حصل له فضلهما. اشتب على الواو. ذكرها رحمه الله: وكذلك لو اجتمع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات. نعم، لكن صلاة الاستخارة ظاهر الحديث أنها صلاة مستقلة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم من أمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فخص هاتين الركعتين مما يدل على أنهما لا يتداخلان، فصلاة الاستخارة صلاة مستقلة. كذلك أيضا لو فاته الوتر في الليل وأراد أن يصلي الضحى ركعتين نوى بهما الوتر والضحى فلا يتداخلان، لأن كل منهما مقصود، فالوتر مقصود بذاته وصلاة الضحى مقصودة بذاتها، بخلاف تحية المسجد فليست مقصودة. المقصود إيقاع صلاة عند دخول المسجد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن حلف عدة إيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة، فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. نعم، وظاهر كلامي بتعدد المحلوف عليه ولو كان يمينا واحدة. وهذه المسألة لها صور متعددة، أعني الحلف إذا حلف عدة أيمان. الصورة الأولى أن يحلف يمينا واحدة على فعل واحد ويكرره، كما لو قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، يمين على فعل واحد. والصورة الثانية أن يحلف يمينا على أفعال، كما لو قال: والله لا أكلم زيدا، ولا أدخل البيت، ولا أركب السيارة. ففي هذه الحال إذا حنث في واحد وكفر انحلت يمينه. والصورة الثالثة أن يحلف أيماناً على أفعال متعددة، أن يحلف أيماناً على أفعال متعددة، كما لو قال: والله لا أكلم زيداً، والله لا أدخل البيت، والله لا أركب السيارة. فالمشهور أنه يكتفي بكفارة واحدة تتداخل، لأن الموجب واحد، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن الكفارة تتعدد بتعدد الأيمان، فلكل يمين كفارة. فلو قال مثلاً: والله لا أكلم زيداً، والله لا أدخل البيت، والله لا أركب السيارة، وركب السيارة، يحنث في هذه اليمين وبقية الأيمان لا يحنث فيها. فإذا كفر عن هذه اليمين فلا تنحل يمينه في الباقي، لأن كل يمين له كفارة، لعموم قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. نعم نعم. صورة يحلف يمين واحدة، يمين على فعل واحد ويكرر: والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا. الصورة الثانية يمين على أفعال، مثل: والله نقطتان، لا أكلم زيدا، لا أركب السيارة، لا أفعل كذا، لا أفعل كذا. والثالثة يمين أيمان على أفعال. هناك صورة رابعة ذكرها المؤلف رحمه الله، أن يختلف الموجب، يعني ما توجبه. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله: وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها، ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان، وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا. طيب، لو كانت الكفارات متباينة، مثلا كفارة ظهار وكفارة يمين ما تتداخل، أيضا أبلغ من ذلك كفارة ظهار وكفارة وطء في نهار رمضان، الكفارة واحدة: عتق، صيام، إطعام. فإنسان مثلا ظاهر من زوجته وجامعها في نهار رمضان ثم ظاهر منها، فعليه كفارتان: كفارة للجماع وكفارة للظهار. ولا يقول إن الكفارتين على حد سواء فتتداخل. لماذا؟ لأن السبب مختلف، لأن السبب مختلف، فلا يحمل أحدها على الآخر. يعني لا نقول نحمل هذه على هذه، كحمل المطلق، كالمطلق والمقيد إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يحمل أحدهما على الآخر، فكذلك هنا لا يحصل التداخل. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله: القاعدة 42 استثناء المنافع في المذهب. أصحاب المذاهب، الكتب الفقهية في المذاهب، إذا قولا واحدا يعني في المذهب. الرواية لا تختلف، أو الرواية مذهب أو رواية واحدة. يعني رواية واحدة يعني المنقول عن الإمام أحمد رواية واحدة. لا يختلف المذهب في يعني في أن هذه هي الرواية عن أحمد. إيه يعني لا تختلف الرواية لا تختلف الرواية عن أحمد في يعني أنه روي عنه رواية واحدة فقط. إيه يعني لا يختلف المذهب هذه أعم يعني في كونه وجه قد يكون وجها وقد يكون رواية. أي رواية واحدة نعم نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله قاعدة ثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات والفرق بين البابين أن المعاوضات طيب يقول استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات يعني تكون عنده عين وتنتقل على سبيل العوض لآخر فيستثني منفعة فيها كما لو قلت لك مثلا بعتك بيتي بشرط أن أسكنه مدة شهر هذا أنا استثنيتنا منفعة معلومة في العين فلا بد أن تكون المنفعة أن تكون معلومة من حيث المدة ومن حيث المنفعة والعين يقول جائز في باب المعاوضات قال ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات يعني في باب التبرعات مثل هذا وقف لله عز وجل هذا وقف لله عز وجل واستثني أو اشترط أن أنتفع به مدة حياتي مدة حياة الإنسان مجهولة هذه منفعة مجهولة يجوز لأن هذا تبرع تبرع محض أو أن أقول هذا وقف لله عز وجل أشترط أن أنتفع به مدة سنة هذه منفعة معلومة إذن في باب المعاوضات لا بد أن تكون المنفعة معلومة من حيث الزمن ومن حيث العين أيضا وأما في باب التبرعات فلا يشترط فيجوز الاستثناء استثناء المنفعة سواء كانت معلومة أم مجهولة لأن باب التبرعات أوسع لأنها إن حصلت فمغنم وإن لم وإن فاتت فليس فيها مغرم نعم. أحسن الله لقاء رحمه نعم التعليم بالعين المنتقل اي احنا ذكرنا البيع مثال البيع مثال بعقد من عقود التبرعات اللي هي بالنسبه لقول في العين المنتقله استثناء المنافع المعلومه في العين المنتقله فقد انتقل العين بعقد من عقود التبرعات صحيح لا هو ويجوز استثناء المنفعه يعني هو لم يقل المنتقله اكتفاء بالاول طيب واضح يعني استثناء المنافع المعلومه في العين المنتقله جائز في باب المعوضات ويجوز الاستثناء يعني للمنفعة المنتقلة في باب التبرعات سواء معلومة أو مجهولة فهو اكتفى بالأول نعم. أحسن الله لك قال رحمه الله والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه مثال الأول من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين جاز ذلك لقصة جمل جابر رضي الله عنه حين باعه عن النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة أو باع سلاحا أو طيب والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع تحرير المبيع لأنها قد يحصل فيها نزاع بين البائع وبين المشتري ولهذا قال تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا يعني لو مثلا قلت وهبتك بيتي واستثنيت أن أنتفع به مدة ما تقول لا بد أن تحرر المدة ما هي المدة نقول هل عليك ضرر أنت الآن؟ إن حصل لك إن حصل البيت فأنت منتفع، وإن لم يحصل البيت فلا ضرر عليك. ولهذا قال فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه، لأن إن حصلت فهي مغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم. نعم. أي نعم. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فادر التفرقة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. أو باع سلاحا أو آنية، من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين جاز لقصة جابر، جمل جابر اشترط حملاله إلى المدينة، فلا بد أن تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل. مثال الزمن: بعتك بيتي بشرط أن أسكنه مدة شهر. مثال العمل: بعتك سيارتي بشرط أن أركبها إلى مكة. هذا عمل، فكله جائز. قال أو باع سلاحا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك، كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. نعم. ومثال الثاني: لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز، لأن أم سلمة رضي الله عنها أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. قال رحمه سفينة، من هو سفينة؟ خادم. نعم. من سفينة من ماء، مثل ما في الإنصاف يقول ذكره أبو بكر في الجامع، يظن في الجامع أنه جالس في المسجد ويقول الكلام هذا. نعم. وكتاب الجامع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ. طيب، هذه قاعدة أيضا: من قبض العين لحظ نفسه. القابض للعين لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقبض العين لحظ نفسه كالمستعير، فلا يقبل قوله في الرد، فلو ادعى الرد لم يقبل، لأن الأصل عدم الرد. فهمتم؟ فلو مثلا استعار من شخص عينا، ثم بعد مدة طالبه المالك المعير قال أعطني العين، فقال قد رددتها عليك، فقال لم تردها، فمن القول قوله؟ القول قول المعير، لأن الأصل عدم الرد. والمستعير هنا قبض العين لمصلحة نفسه، فهو محسن إليه وليس محسنا. الحال الثانية أن يقبض العين لمصلحة غيره كالمودع، فيقبل قوله في الرد، ولا يعارض هذا أن الأصل عدم الرد. نقول لأن هذا الأصل قد عورض بأصل أقوى منه وهو الإحسان، لأن المودع محسن وما على المحسنين من سبيل، فيقبل قوله في الرد. الحال الثالثة أن يقبض العين لمصلحتهما معا كالمستأجر والمرتهن، فلا يقبل قوله في الرد، لأن الأصل عدم الرد. هذه الأحوال: القابض لعينه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. لأنه ليس لهم مصلحة من القبض، بل قبضهم لمصلحة المالك أو المتبرع. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون. والحقيقة أن المرتهن قبض العين وكذلك الأجير لمصلحتهما معا، فالمستأجر له منفعة والمؤجر له مصلحة، كلاهما له مصلحة. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. طيب، ولذلك المودع الآن إن كان متبرعا قبل قوله في الرد، إن كان مستأجرا يعني قلت مثلا استأجرتك لتحفظ مالي فلا يقبل قوله، لأنه قبض العين هنا أو قبضه للعين فيه مصلحة لنفسه. أحسن الله إليك قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل. الجعل أحسن الله إليك، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. طيب، هذه يقول إذا أدى ما عليه، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. فمثلا لو قال إنسان: من رد جملي الشارد فله 1000 ريال، فإن ذهب أحد ورده استحق 1000، وإن ذهب وتعب ولم يتمكن فلا شيء له. ما يقول: والله تعبت 3 أيام في البر وأنا أبحث، أعطني ما يعني بعض الجعل. تقول: لا لا لا تستحق شيئا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز. نعم أحسن الله. ها؟ ما له عمل إطلاقا، لا شيء. نعم أحسن الله لي قال رحمه الله: وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله. طيب، وأما الإجارة فالإجارة تارة تكون على عمل وتارة تكون على عين. المؤلف بيّن الإجارة التي على عمل: إذا ترك العمل، ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا. الأجير إذا استؤجر لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يتم ما كلف به وما استؤجر عليه من عمل فيستحق الأجرة كاملة، كما لو قلت: من بنى لي هذا الحائط أو هذا الجدار فله 1000 ريال. لا، كما لو قلت: استأجرتك لتبني لي هذا الحائط ب1000 ريال، فبنيت هذا الحائط تستحق 1000. الحالة الثانية أن يقوم ببعض العمل الذي استؤجر لأجله ويترك الباقي لغير عذر، كما لو قلت لك: استأجرتك لتبني لي هذا الحائط، فبنيت نصفه وتركت الباقي من غير عذر، فلا تستحق شيئا، لأن الإجارة عقد لازم من الطرفين. والحال الثالثة أن يترك بقية العمل لعذر شرعي من مرض أو نقص آلة ونحوها، ففي هذه الحال يستحق من الأجرة بقدر ما عمل. والحال الرابعة أن يكون ترك العمل من قبل المستأجر فيستحق العامل الأجرة كاملا. مثاله لو قال: استأجرتك لتبني لي هذا الجدار ب1000 ريال، وفي أثناء العمل قال المستأجر: فسخت الإجارة ولا شيء لك، فإن العامل يستحق الأجرة كاملة، لأن الإجارة عقد لازم. فكما أنه لو فسخ العامل لم يستحق شيئا، فكذلك إذا كان الفسخ أيضا من المستأجر له فله الأجرة كاملة. إذن عندنا أربع حالات. الحالة الأولى أن يقوم العامل بالعمل كاملا فله الأجرة كاملة. والحالة الثانية أن يقوم ببعض العمل ويترك الباقي من غير عذر فلا شيء له. والحالة الثالثة أن يقوم ببعض العمل ويترك الباقي لعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل. والحالة الرابعة أن يقوم ببعض العمل ثم يفسخ المؤجر نفسه، المؤجر يعني من استأجر العامل يفسخ، ففي هذه الحال للعامل الأجرة كاملة لأن الإجارة عقد لازم. نعم المؤجر نعم ها اي المستأجر أي الفسخ من المؤجر أي صاحب العمل لو فسخ حتى لو لم يعمل لأن إجارة عقد لازم. ولذلك في العينة لو أجرتك بيتي أجرت بيتي سنة مدة سنة بعشرة آلاف ريال ثم أنت فسخت هل أستحق لأن أجر ولا ما أستحق؟ أستحق. نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله قال وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة فإن الإجارة تنفسخ. مثال استأجر بيتا مدة سنة ثم تلفت العين تلفت العين فللمؤجر من الأجرة بقدر ما ما ما مضى. نعم أحسن الله إليك بالقسط تكون يعني بالقسط والنسبة لا تقسم قسمة متساوية تكون بالقسط والنسبة لأنه قد تكون الأجرة في بعض أيام السنة أكثر من بعض. يعني مثلا لو استأجر بيتا في مكة عند قريب الحرم استأجر مثلا شقة بمئة ألف ريال أجرة هذه الشقة قد تكون في شهر ذو الحجة في شهر رمضان وشوال ذو القعدة وذو الحجة تساوي ثلثي الأجرة. نعم بقية السنة يمكن ما تساوي هذه القيمة فتوزع الأجرة بالقسط. كذلك أيضا الجدار لو قال من بنى لهذا الجدار فله ألف ريال فبنى لو قال استأجرتك لتبني لي هذا الجدار بألف ريال فبنى العامل الجدار وكان المطلوب ثلاثة أمتار فبنى مترا منه أو متر ونصف بنى متر ونصف كم يستحق؟ بالنسبة ما نقول 500 ريال لأن الجدار كلما ارتفع كلما شق البناء كذا ولا لا؟ نعم. ومن فروعي أحسن الله إليك رحمه الله ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. نعم ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال شرط استحقاق يعني لا يستحق إلا من قام بهذا العمل كمثلا هذا وقف يصرف ريعه على إمام الجامع أو على مؤذن الجامع أو على المدرس في الجامع فمن كان إماما استحقه إذا زالت إمامته زال استحقاقه إذا زال أذانه زال استحقاقه إذا تغير المدرس زال استحقاقه وهكذا. قال وتصرف وتصرف وعمل من الأعمال فمتى عمل ذلك استحق إن كان إماما فهو يستحق من ريع هذا الوقف وإذا زالت إمامته إما باستقالة أو موت أو غيره فإنه ينتقل إلى من بعده ما يأتي الورثة يقول هذا وقف على أبينا الذي كان إماما انتهى. أحسن الله إليك رحمه الله. القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علم. نعم هذه قاعدة مفيدة أيضا من لا يعتبر رضا من لا يشترط رضا لا يشترط علمه كل من رضاه غير معتبر فإنه لا يشترط علمه واضح. فمثلا طلاق الزوجة هل يشترط هل يشترط في الطلاق أن ترضى الزوجة؟ لا يشترط. إذن لا يشترط علمها. فمثلا رجل طلق امرأته وقال أنت طالق، أنت طالق ولم ترضى، قالت لم أعلم، لم أعلم أنك طلقتني، هذا الطلاق لا يصح لأنه لأني لم أعلم. فيقال رضاك ليس معتبر، فعلمك من باب أولى. نعم. من الطلاق يحتسب، من الطلاق لا ليس من العلم. عدة المرأة عموما تكون من وجود سبب العدة، العدة تكون من وجود سببها، فإن كانت بموت فمن موته، وإن كانت بطلاق فمن الطلاق. ولذلك لو أن رجلا مات عن امرأته ولم تعلم إلا بعد مضي 5 أشهر فلا عدة ولا إحداد. ما نقول تستأنف. نعم. تسأل لو قدر مثلا أنه ما أخبرها فتعتد من حين علمت ويدخل. أحسن الله إليك رحمه الله. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى. طيب، من له خيار شرط، مثلا قلت بعتك بيتي بشرط، أو قلت اشتريت بيتك أو منك هذا البيت بشرط أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع، واضح؟ بعد أسبوع قلت أنا فسخت ولا أخبرك، فلا يشترط، لأنه لا يشترط رضاك فلا يشترط علمك، لأن الخيار حق ثابت. أو غبن أو تدريس فله أن يفسخ بدون علمه، قال فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها، كما لا يعتبر رضاها. نعم. كذلك طلاق الزوجة لو طلق زوجته لا يشترط للطلاق أن ترضى. لو قال أنت طالق، قلت أنا لا أرضى، تقول رضيتي أم لم ترضي. أو قال قد طلقتك بالأمس، قلت لم أعلم، فالطلاق واقع سواء علمت أم لم تعلم. وكذلك أيضا الرجعة، لو قال أنت طالق ومن الغد رجعها، أشهد مثل رجلين ورجعها، فهل يشترط الرضا؟ تقول ما أرضى تراجعني، لا ليس لا يشترط. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. وكذلك المعتق والموقوف. المعتق. أحسن الله ليك. وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن يعني لو أن كان إنسان عنده عبد، قن، فقال أعتقتك، فقال لا أرضى، لأنه لا يريد أن يتحرر، يكون عالة ما عنده، يعني سيده يقوم بمؤونته، فهو يعلم أنه إذا أعتق أنه لا سيبقى عالة على غيره، إما لكونه ليس عنده صنعة أو لا يعرف شيئا. وكذلك بالنسبة للعلم، كذلك الموقوف عليه، لو قلت مثل هذه العمارة وقف يصرف ريعها، أو هذه العمارة وقف على زيد، قال زيد أنا ما أرضى أن توقفها علي، يشترط أو لا؟ لا يشترط. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه، وكذلك الوقف. والفرق بين الوقف والهبة، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات وللشفيع. واضح؟ يعني لو قلت مثلا هذا وقف على زيد، قال زيد أنا ما علمت ولا رضيت، ما أريد الوقف، إذا لم يريد الوقف ينتقل الوقف إلى من بعده، يكون حكمه حكم الوقف المنقطع، والوقف المنقطع ينتقل فيه الوقف إلى من بعده. مثاله لو قلت هذا وقف على طلبة العلم، هذا وقف على طلبة العلم في هذا المسجد، ثم على المساكين فيه، ثم على عموم الناس الفقراء والمساكين، فانقطع طلبة العلم في هذا المسجد. هنا نقول هذا الوقف يسمى منقطع الابتداء، لأن الوقف له ثلاث أوصاف: منقطع الابتداء، ومنقطع الانتهاء، ومنقطع الوسط. فمنقطع الابتداء كما لو قلت هذا وقف على طلبة العلم في المسجد، ثم الفقراء فيه، ثم مثلا الصوام. فانقطع طلبة العلم ينتقل إلى الثاني وهم الفقراء، انقطع الفقراء ينتقل إلى الثالث وهم الصوام، انقطع الثالث يصرف في المصالح العامة بالمساكين وغيره. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. لكن في مسألة الفرق بينه وبين الوقف والهبة، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له إلى آخره. كذلك أيضا الإبراء، الإبراء لا يشترط رضا المبرأ ولا علمه. مثاله: أطلبك دينا، في ذمتك دين لي 10,000 ريال، فقلت أبرأتك منها، سامحتك أبرأتك، هل يشترط الرضا منك أن تقول رضيت؟ وهل يشترط العلم؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يشترط، أنه لا يشترط رضا المبرأ ولا علمه، لأن هذا تبرع محض ولا ضرر عليه. والقول الثاني أن الرضا شرط فيما إذا كان يخشى المنة، لأن المبرأ يخشى أن تمن عليه وأن تتكلم عند الناس وتقول في أنا أطلب فلانا كذا وقد أبرأته، أو إذا حصل بينك وبينه شيء تقول أهكذا تجازيني وأنا قد أبرأتك من الدين، فيمن عليه. والإنسان مطالب بدفع المذمة والملامة عن نفسه، أن لا يذل نفسه وأن لا يهين نفسه، بل يجب عليه أن يعز نفسه، وهذا من إذلال النفس. فعلى هذا يشترط في الإبراء الرضا والعلم إذا كان يخشى المنة، أما إذا لم تكن المنة مما يخشى فليس بشرط. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. نعم، للشفيع الأخذ بالشفعة. مثاله: بيني وبينك أرض مشتركة، فبعت نصيبك من غير علمي ولا رضا على زيد من الناس، لي أنا الشريك الأصلي لي أن آخذ بالشفعة، سواء رضيت أم لم ترضى، علمت أم لم تعلم، لأن هذا حق أثبته الشارع، فلا يشترط فيه العلم ولا الرضا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق. لا، إذا كان لا يستطيع دفع الثمن هذا ضرر، ليس له. نعم، يعني مثل بيني وبينك أرض مشتركة، فبعت نصيبك على زيد من الناس 100,000، فقلت أنا أخذ بالشفعة ولكن ما عندي 100,000، فيقال له، يعني المشتري الذي اشترى الشخص يقول: إما أن تدفع 100,000 تأخذ ترد 100,000 التي دفعتها، أو ليس لك الحق. أحسن الله لقاء رحمه الله. قاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. طيب، هذه المسألة أو هذه القاعدة: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله، هذه مسألة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر. مسألة الظفر، يعني إذا كان لك حق على الغير ثم هذا الغير جحد هذا الحق، وظفرت بشيء من ماله، تمكنت من شيء من ماله في يوم من الأيام، فهل يجوز لك الأخذ أو لا؟ مثاله مثلا: اقترض منك 1,000 ريال وفي يوم من الأيام، نعم، وطالبته بهذه 1,000، أعطني 1,000، قال ما عندي الآن، بعد مدة أعطني 1,000، في الأخير قال أصلا ما أخذت منك، لم أخذ منك شيئا، أثبت أني أخذت منك 1,000، فجحد. في يوم من الأيام تمكنت من شيء من ماله، يعني وجدت مثلا سيارة مفتوحة فيها جهاز فيها كذا، يساوي هذا الدين، هل يجوز لك الأخذ أو لا يجوز لك الأخذ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، وهذه المسألة تسمى عندهم بمسألة الظفر. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الأخذ مطلقاً، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا خانك فلا تخن. والقول الثاني جواز الأخذ مطلقاً، واستدلوا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني من النفقة، فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها أن تأخذ من غير علمه. قال: وهذا دليل على الجواز. والقول الثالث التفصيل أو التقييد، وهو جواز الأخذ في حالين، جواز الأخذ في حالين: الحال الأولى إذا وجد عين ماله، والحال الثانية إذا كان سبب الحق ظاهراً، فحينئذ يجوز الأخذ في هاتين الحالين. أما المسألة الأولى وهي إذا وجد عين ماله، فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وهذا وجد عين ماله. فمثلاً لو أنه طلب منك قرضاً، اقترض منك 3,000 ريال أو 4,000 ريال، وبعد مدة طالبته بها فماطل ثم جحد، وفي يوم من الأيام قدر الله أن تبر مثلاً من سيارته، فوجدته اشترى جوال جديد آيفون 4,000 آخر موديل، ويساوي نفس الدين، هل يجوز لك أن تأخذ أو لا؟ نقول في هذا الحال لا يجوز، لأن هذا ليس عين مالك، ليس عين مالك. لكن لو كان الذي اقترض، لو كان الذي أخذه منك عينا، يعني أخذ منك جوال، يريد استعارة منك جوالا لمدة معينة ثم جحد، وفي يوم من الأيام وجدت هذا الجوال بنفسه، هل يجوز الأخذ؟ نعم، لأن هذا عين مالك. المسألة الثانية إذا كان سبب الحق ظاهرا فيجوز الأخذ. لماذا؟ لأنه حينئذ الآخذ لا ينسب إلى الخيانة، مادام أن السبب ظاهر لا ينسب إلى الخيانة، كأخذ الزوجة من مال زوجها نفقة فسبب الحق ظاهر، وكأخذ الضيف من مال مضيفه ما يكون قرا له أيضا هذا سبب الحق ظاهر. فمثلا رجل لا ينفق على امرأته، لو أخذت من ماله هل يقال إنها خانت؟ لا، هي أخذت شيئا تستحقه شرعا وشيء ظاهر للناس، أما إذا كان خفيا فلا يجوز. لكن يجب حينما تأخذ من ماله ألا تأخذ إلا قدر الضرورة، يعني ما تحتاجه وتضطر إليه مأكلاً ومشرباً ونحو ذلك. أما أن تأخذ أشياء كمالية، يعني تأخذ من ماله وينفق ويشتري كسوة ومأكل ومشرب، لكن تأخذ من ماله تروح الملاهي أو تذهب بكافيهات ونحو ذلك، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا ليس بضرورة ولا حاجة، ليس بضرورة ولا حاجة. والأصل في مال المسلم الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالحاصل أن مسألة الظفر يجوز فيها الأخذ في حالين: الحال الأولى إذا وجد عين ماله، والحال الثانية إذا كان سبب الحق ظاهرا. نعم. ها؟ ولم تتغير عين. إيه؟ نفس شروط المحجور عليه. نعم. وولادها. مو بشرط أنها تأخذ يعني بنفسها، يعني لو وكلت ولد بس توكلت الولد تعود عاد تخف اليد. نعم نعم. لو ايش هل هي اللي اعطاه اياه مي بعين ماله؟ نعم. هي تاخذ هي نفسها ولاولادها اي اولادها. يعني لو قلنا اقول تاخذ هي وتقول لاولاد كل واحد ياخذ ماني دخل انا وعنده 10 اولاد تشقق مخابيه هذا الرجال من كثره دخول اليد. طيب بالنسبه احسنت. يعني لو قدر ان هذا الرجل لا ينفق على امراته هل يجوز لها ان تاخذ من الزكاه؟ يجوز. لا لو ينفق على امراته وتدري انه ما يزكي تقدر تاخذ. لا لا لا ما. لا الزكاه لابد فيها من نيه. يعني لو كان لك حتى ابوك مثلا لو تعلم انه ما يزكي لا يجوز انك تخرج الزكاه او تاخذ من ماله على انه زكاه. لازم نية. اي لازم نيه لانه اذا لم ينوي لم تبرأ ذمته عباده. نعم تفضل. نعم تأخذ زكاة يعني فرض أن الرجل يقصر على امرأته ولا يمكن تأخذ من ماله. يعني حديث هند خذي ما يكفيك هذا ما يأخذ ما عنده شيء أي. فجاء مثلا شخص أو هي قالت لأحد إذا كان عندكم زكاة أنا محتاجة فيجوز أن تأخذ بقدر كفايتها. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله للأول أمثلة منها إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. ومنها الضيف حقه واجب. نعم من وجبت نفقته على قريبه يعني مثلا لك أخ ينفق عليك فامتنع من النفقة تجب نفقته عليه يجب أن ينفق عليك فامتنع فلك أن تأخذ من ماله لأن هذا السبب ظاهر. نعم. أحسن الله لقال رحمه الله ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة لأن سبب الحق ظاهر. ومثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى فإذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة. ليش لماذا؟ لأن سبب الحق سبب خفي مو بظاهر. يعني ما الذي يدرينا أن فلانا أقرض فلانا أو أن فلانا يطلب فلانا دراهم ثمن مبيع هذا سبب خفي. بخلاف الزوجة إذا أخذت قيل لها لماذا تأخذين قد تقول أخذ نفقة ما يقال أثبتي أنه لا ينفق عليك وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله لك قال رحمه الله وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين وهو مذهب الإمام أحمد أصح الأقوال لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين ومنهم من منع في الحالتين ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. قال رحمه الله القاعدة 47 الواجب بالنذر يلحق بالواجب يلحق أحسن الله لك الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. نعم الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. وبعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بقوله الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. فمثلا لو أن شخصا قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين لله علي نذر أن أصلي ركعتين هل يجوز أن يصليها جالسا؟ لا لأن القيام في الفريضة ركن من أركانها فيجب عليه أن يصلي قائما لأن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بأصل الشرع. كذلك أيضا لو نذر أن يصوم قال لله علي نذر أن أصوم يوما هل يجوز أن ينوي هذا اليوم في أثناء النهار؟ لا لأن الواجب بأصل الشرع لا بد أن تبيت به النية. فلا يجزئ. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إجابه على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما. أن يصليها أحسن الله إليك، ويلزمه أن يصليها قائما. لماذا؟ لأن القيام في الفريضة ركن، ولا يقول أن تلحق بالنفل، لأن النذر واجب فيلحق بالواجب بأصل الشرع. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. نعم. يعني من نذر أن يصوم صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر. ولا يجوز مثلا لو أنه في الضحى قال نويت أن أصوم عن النذر فلا يجزئه، لابد أن يبيت النية قبل الفجر، لأن صيام الفريضة وكذلك أيضا على قول الراجح كل صوم معين لا بد أن تبيت له النية قبل الفجر. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله، ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم. المشهور من المذهب أنه لا تصح الصلاة في الكعبة، في جوف الكعبة لا تصح. فعلى هذا لو أنه قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، هل يجوز أن يصليها في الكعبة في جوف الكعبة؟ لا، لأن الفرض لا يصح في جوف الكعبة، وإنما الذي يصح هو النفل. ولكن القول الراجح صحة الفرض والنفل، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يخص أحدهما. نعم. ومنها أحسن الله لقاء رحمه الله، ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، وله أمثلة أخرى. نعم. من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، وله أمثلة. وهذا على المشهور. والقول الثاني جوازه، يعني لو أنه قدم أو صام نفلا صح الصوم، لكن الواجب، لكن بالنذر نقول يجب المبادرة، لأن قضاء رمضان قد دل الدليل على أنه على التراخي فعدة من أيام أخر، وأما النذر فواجب، والأصل في الواجبات الفورية، الأصل في الواجبات الفورية، وعلى هذا فيجب عليه أن يبادر ولا يجوز له أن يشتغل. فيقال له بدلا من أن تصوم نفل صم فرض، أنت صائم ألف، صيامك النذر هذا، صيامك هذا النذر الفرض الذي أوجبته لنفسك أو أوجب وأعظم أجرا من صيامك للنفل. نعم.